الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع. قال الشيخ العلامة النووي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الماتع رياض الصالحين، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. أقل ياتن بي هوتمان للجهادة أو كسيك لمالو منال أمينيتوا تشاو ديريانكا أيان باريزي أجري أو مجاهديه كدرشوا جام حديثه ينانيها لو باروية أفرمي بيغمري خوالي صلاة والسلام كوملكي نارد بو بني لحيان فرمي لدو كسا با كسي كان درشو إكي كان بينتو ولا ناو مالو منالا أو كيتريان با درشو بو جهاد أو كسي كان ماوتو ولا ناو مالو منالا لقل أو كسي كان درشو بو جهاد أجركا بدو كتل بيني هردو كان والأجر بينهما. لينبعث يعني ليخرج، وفي رواية له يعني مسلم ليخرج من كل رجلين رجل لهردو بيايكا بايكي كان درشوي. ثم قال للقاعد بويك أمانية ولما الفرموي: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فرموي ريدمي كرد أوانيك أمين نوا لمالا نار وجهاد. فرمي كامتان بمين يتوا نر بو جهاد بو اوي چاو ديري والسر پرشتي او جنو منالاني مجاهده كبكا كامين يتوا او بمرجك بخير بشويكي چاك بامانتوا بصدقوا بدل صوزي وچاو ديريان بكا او اجركي چي براكانم. فرمي او نيوي اجري مجاهده كيكا درشوا تصور كان يعني وسرنج بدن نيوي أجري مجاهدك يا مجاهدك نفسي خوي خصوصا ما ترسيوا فأمش لجواني وكمالي كان إسلاما شو هناك يا مخلق درشن بو جهاد. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل بيا قالت خزمتي بيا غمري خو عليه الصلاة والسلام على النبي أصرم بوا عمري كوري ثابت الله الناوي أصرم بوا عمري كوري ثابت وتشيلوك السيل سمريه يسين يستأشين خزمتي بيرمتي خوة تبارك وتعالى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد خوي با أحسن زري بوش كردبو خوي با خوي أحسن بوش كردبو خوي أحسن بوش كردبو ما بس يجليرا دمو تشاوتي والله أعلم بس ايش في سرو د مشاويتي بابلين سرو د مشاويتي چونك قناع لا اصل ابو د مشاو سر بكاردي اشلين ما بس في سريتي يعني السري وا قائم كردو باسن جوان بوشويتي بووي لتيرو لرمحو لشمشيرو انا سلامت به. فقال: يا رسول الله اقاتل او اسلم حازرم بوشراتم شركم ازيش تا مسلمان نوما مسلمان بو مشركم يا شركم ومسلمان بو فرمينا اسلم ثم قاتل جاري مسلمان بد واي بو شر لغلمانا امش بريتي لا مساليكي جرينك او جو تاني اي دروستا داواي كومكي ويارمتي بكي لكافران تماشاوكا أسلم ثم قاتل. مسلمان با إنجا قتال بك، مسلمان با إنجا قتال بك. علماء خلاف يعني لم باروا حنفي كان وأوي الصحيحة لمذهبي حنبل يكان وشافعي كان يقدواني كان نبيت وروايتي كيش لمالك يكان هو درست دعوية يرمتي لبي باور بكي بوشر كردن لقل كافرانا وثمان مذهبي كيا أدي كبير لامو ها دقيق تر دقيق تر لو ورتر ها كينو ساي أبرم صوتت حنبلي وشافعي ومالكي كان هم تنقص كان دان ترى ديك صح دقيقة لمكو خوي كشون متم وتم حنفي كان والصحيح لمذهبي حنبلي كان والزوربي شافعي كان هم يعني إلا شنداني كان نبي وروايتك شل مالكي كان وهنيق لمالكي كان هنيق لمالكي كان روايتك لهني كان كوا درست استعانة بكي داوي يرمتي بكي لمشرك للشرك ذن لقل كافله. طبعا أم علماء كوما لا مرج دانا أبي ليان أمين بيت وأبي دجي بيرو باوريان بيت وأبي بزلل بوسال إسلام مسلمان نشكيته بزلل زياتر وتاكو تاي أو خالو مرجانة فبويا لبلان بليشة طبعا هنك تلع علماء وتوينا درسني به الشوازي داوي يرمتي بكيلا مشرك لبر حديثي إنا لا نستعين بمشرك إما داوي يرمتي لكسي مشرك ناكي فأسلم ثم قاتل كابرا مسلمان بو باشان هاد بو جهاد فقوتل تشيروك غريبك ام بيعوا لي ريه وتم تشيروك سيرو سمري هي وتم تشيروك سيرو سمري هي ام بيعوا اشويت بهشتوا شهيد بي بي اوي سجده بو خوابري بو هشتا مسلمان بيت ام عملي ولي ثابته اصرا افرميه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا واجر كثيرا كاريكي كم أجريكي زور قوري دس قوت أجر قوريكي چيا بهشت شهادتا چب بلي يقل بلي شهادة برسلة متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد من يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيدة. أفرميه هيتش كسيك نيا برواته بهشتو حزبك على بهش در بكري وبيجر نتوبو دنيا أجر هتشي سر أرزي شي بدنيا حج كسينية لناو بهش بحس كادريكي أجر سر أرزي شي هبت إلا يكزنبي حزك على بهش بيت دشتو كي شهيد بو حزك أفن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وإن شاء الله يسأل حديثك عبد الله كوري عمري كوري حرامة زيادة الأم أم باساء أقشيته وأدروشيته ورناداته يتمنى أن يرجع إلى الدنيا شهيد تمناك أبقرته الدنيا فيقتل 10 مرات دجل بناء خوابك جري لما يرى من الكرامة لبر أو كرامتي أبيني أو الرزة أو الجود وبخشن دي أبيني بالعمر بشي وفزان مهلير أبو خوين من بيغمري خوة عليه الصلاة والسلام فرمي لبر أو نبيت خلقان يحزناكا يقل لحظة لمن دور كونوا هميشا لقل من أبن وحزكا تشاو لمن بكن بويا لهي الشرق دوانا كوم أبدا السنة خايثر بهي الشوازي لهي الشركة دوانا كون خلقانك وی لهی لبر آوانه بی لهی شرک دوانی یکو تو مخوم لپیشی همو تانو بوم لهمو شرک حدیثی ل نسخی بردست من 1302 ما قعدته خلافه لولا أن شق على المسلمين والذي نفس محمد بيده لولا أن شق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم. وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة يا لشوني كترى بل هل حديث أبو خير مالك وتايا كيف فرميشي فرمي والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل سوين بوي نفسي مني بدسة حزم قل غزاكم بكجريم لبناء إخوة إن جاء زنو بكريمه إن جاء غزاكم إن جاء بكجريم إن جاء زنو بكريمه إن جاء غزاكم إن جاء بكجريم وإلى آخره فتمشاء كي بيه من إخوة عليه الصلاة والسلام تمنى يوي كردوا وحزي لو كردوا الله حز لواكم. وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة لبر فضل شهادة شهادتان يا بابلم لبر فضل شيء لبر فضل شهيد من لبناء إخوة تبارك وتعالى طبعا كوشي شهادتي دان هاتا سر زبان دام نابو بو دواتر بشم سر باسي أويك شهيد لشي وهاتو بس خرابني لم شوين كافر من فضل الشهادة أي شهيد بو بيوتر الشهيد شهيد بو بيوتر الشهيد طبعا الشهيد وشيكي إسلامي محضوبتية كلام إسلامي يعني يا نسبة بو إسلام واتبو شيك ربطي بإسلام وهاي بتي ربطي بغير إسلام ونية هل بو ينانية كاتي كابرايكي الشوعي كابرايكي يعني غير الدين أبيني وشي شهيد بكارهيني وشي شهيد بكاني يعني طبعا خوتشواندنا بمسلمانان خوتشواندنا بمسلمانان هل بوزان يريشتان برزان ملحد ديني لبسينا هيتنية ملحد ديني لبسينا هيتنية يعني دين لادا بلي هديتو تشيد بيه فيهم بلي هيتش بيهنية ملحد فقط رد فعليك دروز بوا بلان بربكو ملي مسائل ديني كزور بيزوري جاركان شهوت وهوى هني جاريش شبهة لم يشكي أنا دروز بوا كردويانتي وملحد وببيدي أقرنا خدي إلحاد بروجي يغنيا شون إسلام بروجي يكي بيه برنامي يكي بيه منهج يكا رباز يكا كومل الدقة إلحاد أمنية إلحاد أمنية هربويا دائما استفاد الدين كان دس بوم بابة الدين يكان بن هربوا يا أجر ورد بيت وإنسان ملحد بس توزي الجير بيت براسي توزي الجير بي أبي تركي كوم الجاب كملحد شو كزوش ده لنا وكوم الجا كان نكبة كوم الجا كردية ونكبة كوم الجا إسلام يكان وعرب وترك وفارس وأفغان وأملاط أنيك ولا خلكي مسلمان نك هل جهانا هزارها كولتور هي لنا وجيهانا لأصل كولتوري الدينين يعني تو قلت هيك دسي لغل ديوانيا أما لدينة وهاتوا لدينة كانوا إن جابتشي دسدا لغليكا بدسي الراس دسدا لدينة وهاتوا هل وها تشي أكن زواجيان هي هاو سرقيريان هي أما لشي وهاتوا لدينة وهاتوا عقد زواج ونكاح بروسي هاو سرقيري هي يعني ونيا بجنو بيايك فقد ويكو بجنو طاونا قريا بس دي هاو سرقيرية مشتيك اللي همو عالمي أمرو ما نهاية وإلى آخرية لمشتانيك زوري بيشو بجميرم أتواني بي بيتا صدان وبرو هزارانش بي بي آمانا شتي الدينين ملحيدة بيش هرمزاري بيقري لنا وكو ملقا أجي حل لو بروسيك أوي ليبو بروسي الزواجك بروسيك الدينية خویشی سبینه با پروسه ای که دینی جنهنه با پروسه ای که دینی جنهنه فبویا یعنی بونمنا اگر بیو ملحید به چیه نایوات کنیسه یا نایوات لای ملا اما گمجهیه خودی پروسه که پروسه ای که دینیه خودی پروسه که پروسه ای که دینیه و کوایا کسی چی بکا کسی بی سیره دروز بکا دوائی او کسی بی تطویری پی بدا مثلا سائلەکەی بە نەوعێ دروست کردو ئەم نەوعێ تری بوون لایتەکانی مثلا خربو ئەو تۆزێ زیاتر برە و لا کێشەی ئەیبا مثلا ئەو ماسیحەی نەبووە یا بە شێوازێکی تر بووە ئەم ماسیحەکەی بە شێوازێکی تر لێکە ئەمە هەر سائلەکەیە ئیتر تۆ هەر مارەیە بڕی با لای مەلا و لای قەشە و لە کەنیسە و مزگەوتە نەوێ لە شوێنێکی ترا بێ لە شوێنێکی تر بێ ئەمە گرنگەوەیە لەوەوە ئیحاءەکەت لەوە وەرگرتووە ئاینێکیان دروست کردووە لەم کوردستانەی خۆمان کە خۆیشیان وەڵڵاهی خۆیشیان نازانن خۆیشیان نازانن ئەسڵ و ئەساسی چییە چۆنە ئیلا ظن و گومان تەماشا ئەکەی چوونە چاویان لە چی کردووە بەشێک لە موسڵمانان و زیاتر لە کەنیسە و لە گاورەکان بزانە کەنیسەیان چۆنە سەلیبەکە چۆن دائەنن کورسیەکانیان چۆن داناوە ڕێک وەکو ئەوە ی باشە ی تۆ ئەمە کەنیسەیە یا پەرستگای زەردەشتیەکانە ئەمە چیە وەکو چۆن گاورەکان سەلیبێکیان ئەکەنەدارە لە ناوڕاستۆ بۆ کورسیەکان بەو شێوازە دایانەوە ئەمەش ڕێک وایان کردووە ئێوە چیتان هەیە هیچ ئەمە ئاینی نەسڕانیەکان نەسڕانیە ئەمە نەسڕانیەتە ئەمە مزگەوت ئەو مزگەوت ئێمەیە ئەوە یەهودیەکان عیبادەتیان دیارە سیخەکان دیارە هندۆسەکان دیارە ئێوە چین هیچ نین کابرا وەکو گاورەکان فەبۆیە پێتان دەڵێم ئیلحاد دین لادا ئیلحاد دەکەوێ چونکە ئیلحاد هیچ نییە ڕەت فیعلێکە بەرامبەری دین دروست بووە ڕەت فیعلێکە بەرامبەری دین دروست بووە وەوتم وەکو خزمەتم کردن زۆربەی جار نەک زۆر جار زۆربەی جار شەهەوات و هەوا و ئارەزووە هەنێ جاری شوبهە و گومانێکە تووشی ئەو ئیلحاد و بێدینیەی کردوون بە کورتیەکەی بێمە سەر ئەسڵی وشەی شەهید وشەی شەهید کە لە چی وەهاتووە باسەکەم لەوە هات کە وشەی شەهید وشەیەکی ئیسلامی سەد لە سەدا وشەیەکی ئیسلامی سەد لە سەدا و ئەڵێن شەهید لە زیندووە هاتووە لە حەیەوە هاتووە شەهید لە زیندووە هاتووە لە حەیەوە لە حەیەوە هاتووە چونکە ڕوحیان لە بەهشتەکانە زیندووە بۆیە بە شەهید وتراوە شەهید بۆیە بە شەهید وتراوە شەهید واتە زیندوو کاتێک ئەڵێی شەهید عین نەمر کاتێک ئەڵێی شەهید یعنی زیندوو بەم ئیعتبارش دروست نییە بە هیچ کەسێ بوترێ شەهید ئیلا مەگەر کەسێ خوا و پێغەمەری خوا شایەتیان بۆ دابێت ئیلا مەگەر کەسێ خوا و پێغەمەری خوا شایەتیان بۆ دابێ ئەو سا دروستە پێی بڵێ شەهید یان بە کەسێک بە ئومید و ڕەجاوە بە ئومید و ڕەجاوە بیڵێ ئیظهارن یا ئیزمارن بە تەقدیر و بە ئومید و بە ڕەجاوە فڵان کەسی شەهید ئینشاءەڵڵا فڵان کەسی شەهید بە ئیزنی خوا هەنێکی تر ئەڵێن لەبەرەوەی فریشتەکان و غەیرە ئەوان شایەتی ئەدەن لەسەر ڕوحی پاکی ئەو کەسە شایەتی ئەدەن بۆیە پێی وتراوە شەهید شایەتی ئەدەن لەسەر ڕوحی پاکی کە بەهەشتیە هەنێکی تر ئەڵێن کە ڕوحی دەرەچێ ئەو هەموو ناز و نیعمەتە ئەبینێ کە بۆی ئامادەکراوە لە بەهەشتا لەبەر ئەو شهود بينينا يشهد ما أعد الله له من الكرامة والثواب في الجنة بوي بيو تراوة شي بيو تراوة الشهيد وهروها غير أمجو تراوة أقوال تر الزور هني كتر لنا لبروي شايتي هي لغلايا خوينكيتي خوينكي شايتي لسروي كشهيدة بوي بيو تراوة شهيد على كل أطوان لا مجلد بين لا فرش ورص وحفتة وحفتي شرح كي ابن كمال باشا تماشيها مو قول كان ربك إن كا لو زياتري هنا ومن باسم كرت وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين خواي قولة تبارك وتعالى همشتكي شهيد خوش بيتنها قرز نبي أما سليكي فقي فقی گرنگە ئایا خوای گەورە لە شەهید خۆشە بێ بڵێ خوای گەورە لە شەهید خۆشە بێ هەموو تاوانێکی بڵێ هەموو تاوانێکی ئیلا چی نەبێ ئیلا حەقی ئادەمی نەبێت قەرز تێتە بیرتان گوتمان هەمیشە هەموو حەدیثێکی پێغەمبەری خوای سەڵاتو وەسەلام یا قاعیدەیە يا نموني شيا نموني قاعديك ليرا شيا نموني قاعدية دينك نموني بش قاعدة بحق آدمي شو قرض حق آدمي زاد يعني فالردقار تبارك وتعالى لها مشتكي شهيد خوش به إلا حق آدمي زاد نبيت بونو نكسي كي بيشتر كشتبه بنا حق بونو منا دواي توبه كرده به دواي بيا كسي بكو دواي بيا لپنا يخوا شهيد ببه اما بيشتر كسي كشتوه حقي او كجراوه نافوتيت خواي قول لحقي خوي خوش بوه كوتيتي مي كجرا فرماني خواي شكاندوه توبه كرده خواي لحقي خوي خوش بيت اما حقي ام حقي وليكانج ابي خوين بايا كبدا حقي كجراوك جه ولا قيامته شو كجراوك زين دنيا تحقي خوي وقيلتوا كجراوك اول قيامته هر بو يعو حديثتان بيستوا كافر مي خاي يقول بيا كان يبو بو دو عبد بوشي لبري اما كان قاتله او كان مقتوله هر جن شنو بهشتو شلون كابرا دواي او مسلمانك اكو جه توباك دواي توباك لبناي خوا شهيده هر جن رونا بهشتو هم بكوج وهم كجراو او لبناي خوا كجراو امش لبناي خوا كجراو او سا عبدك داوي حقي خويا قال برود قال فلان با فلان باخذ بيدم لبهشت فلان نعمت بيدم لبهشت عبدك الرازي بيوصل هرت كان فيك وشنا بهشت وثمان ام الدين ما بس في اشياء الا الدين ما بس في حقي ادميه هل بويا كابرا بيوي درشي بو جهاد دو حالتي وهي يا جهادي فرض يا جهادي كفايه وايا يا فرضي عين بابلين يا فرضي كفايه اجل فرضي عين بي قرضي شي لسربي خاون قرض اذني بدا يا نيدا دروس بشبو جهاد اجل فرضي عين بي شكل لو حالته حقي واخر بيشي حقي عبدك او اجل هاتو فرضي كفايه بو الا ابي خاون قرض اذن بدا بكابرا وساتواني بالروا باتفاق فقهاء ابي كابرا خاون قرض اذن بدا بالله بالروا وهكذا بلا كان مكسب شبو حج كسب شبو عمره او عمره كسب قريكي بروا ابي داواي اذن كالا خاون قرض قرضش دو حالته يان كاتي هاتو يا هشتا ما بيتي كاتكي يا كاتي هاتو يا ما بيتي كاتكي اقل كاتكي ما بو على الصحيح ان شاء الله درست بو يبربو جهادكي يا حجكي يا عمركي على الصحيح اقل نهني كتير العلماء خلافين الى الموضوع الين شنك بمري حقيقة برا زايا ابي وفوتي بلام وثمان على صحيح إن شاء الله هش كاتي قرزك أنا هاتو درست أجر كاتي قرزك إيش هاتبو أو أنا ببروا إلا بك كابري خاون قرز إذني بدأ أو سأطواني بروا بك كابري خاون قرز إذني بدأ لا أطواني بروا فالمية وفي رواية القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين كشتن لبيناوي خوا إنسان لبيناوي خوا بكجري همو تواني كده أسرته ومقر قرزاري نبيني سرته يعني حقي هذا بزاده كان والله أعلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال باسواك كوا جهاد لبيناوي خوا وإيمان بخوا لباشترين كارو كرده وكانا. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي كاتبها سوي كردوا كوا جهاد لبينا يخوا وإيمان بخوا باشترين كردوا يا كابرا وجد إي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام أقر هاتوا لبينا يخوا كجرام آية وأنا كان أصريتوا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر بل أجر هاتوا لبينا يخوا شهيد كرياي وصبر ذهبوا شاوري أجروا باداش تكر الرود لدجمن وبشتد لدجمن نكر دبو أوا بل أجرك دسكوتوا وإن شاء الله لأهلي بأشتي إن شاء الله تحقيقي نك تعليقي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت دباريك وبسيارك تشيدود كابراوتي وتم أي بيها مري خوا أجر بيتو لبينا يخوا بكجريم آية تاوانا كان أصرت ولا بينا يخوا كشناكم فرمي بلي أجر لبينا يخوا بكجري الصبر ذهبي تشاري أجر باداشكي أرد لدجمن بيا بشتد لدجمن نكرد بي خواي قورا ليت خوش بي مقر قرزار بي إلا الدين جبريل استهاد بي وتم فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم. أمج بلغي لسروي كوا قرزاري مشكلة هل بويا دعا داوا کردم لخوای گوره فضل و کرم خوی لقرزاری دور من خاته وش من قرزاری خوای گوره شانی سوکو بکه لقرزاری و لقرزاری لخوالی بکاته برای کنم پیغمدی خوالی صلی اللہ علیہ وسلم پناه اگر بخوا لقرزاری وعوذ بک من غلبت الدین و قهر الرجال غلبت الدین لشوان چو سر جگه فرمو چی اقضي عني الدين واغنني من الفقر خايكين قرزاري كلام رسل بديوا حموش سري ناصر جاكم دعايا فرم هم دعايا فرم وعن ابي قتاده وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل اين انا يا رسول الله ان قتلت اي رسول الله اقربك جريم من لك يوم فربي في الجنه أقرب كجري لباشتي فألقى تمرات كنا في يده شان خلما لدسي ببركي ده ثم قاتل حتى قتل راه مسلم دسي غير شر كردن هتا وكو كجرا وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم ها ولکانی رویشتن گیشن بدر پیشوی مشرککان بگنا شوینکا و جاء المشرکون او سا مشرککان حاتم یسا امواوا بدلیلی سبقو بقرینی سبقو بو ترتیبه اگر نخوی اصلکی بو ترتیب نیا و جاء المشرکون یعنی ثم جاء المشرکون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه يكها مولانا يكرناكا بيبرسيخو حتى من نمكر يكها مولانا يكشدناكا باشن دواج فتريك مشتكان بلا برهاتنا بيشوا هردو جيش نزيك يكبونوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أوسى حستا سربي وتاري بودان وحماسي برس كردنوا طبعا أوتا عسكري كردبي لو دشتو شاخة بيش مرقايتي كردبي روحي عسكري لخالة أساسي كاني بردنوي جنگ معنويتي جندي معنويتي برز به سرباز معنويتي برز به يكاك لوش تاني معنويت أداة السرباز شيا قصي حماسي بو كردنا لبيش ربا ربون وكا طبعا قصي حماسي جولة أو جولة هر آينيك وهر قوميتيك وهر ولاتيك قصي تايبت بخويه قصي حماسي بخويه بوي حماسي سرباز كاني برز كاتوا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام حماسي برس كردنو فرمي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض هستن تيكوشن بيشكون برون بلو بهشتانك كبانتايك يوكو بانتاي أسمان وزبيواي عميلي كوري حمام بالضميحة أكا عميلي كوري حمام هستاسر بيه بيهوكي أنصاريبو وتي يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض باخيك باخك وباني أم أرز وأسمعنا بانا باخمان بيني و دونم ددونم باخي قورمان بيني و باخي زور فراوان من بيني و بس أرز وأسمعنا يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم بلي عمر بهشتيك بانتايك أرز وأسمعنا وتي بهبه بخين بهبه بانتا يكي أرزو آسمان رسول الله فرمي ما حملك على أو ما يحملك على قولك بخين بوزد بهبه قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها أخوة بس بأميدي أو إلى أهلي بهشتو قال فإنك من أهلها أي عمير مجدد لي بسي أو مجد خوشي بيغمرك عليه الصلاة والسلام فإنك من أهلها عمير تولى أهلي بهشتي عمير لقيل فانا كي هنه خورمای در کرد سیری کرد هنه خورمای پی بوی لکاتی برسیتی لشارکه بیخوا فرموی فأخرج تمرات من قرنه شن خورمای کی لگرفانکی در کردو من قرنه قرن يعني جعبا فجعل يأكل منهن أود يا شندانيك اللي خوارد ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة. الله أكبر الله أكبر فرمي أقل بمين موا تاوكو أمهم خرما طواوكم الله عمري أدري إيش فرمى بها معه من التمر فرمى بما معه من التمر هل شيء خرمي في أبو بركيدة ثم قاتلهم حتى قتل خوي كذا ناوجوج منه بكوج ليان شري كرد ليان دا وكو شير بلا مارياني دا بلام لناو كافر كان بلا ماريان دا وكشتين القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب بيسيك لا جيرفانيك لا بيسا أصل تيري أنت يا كردوة أم خرماقي كردوة ناو جعبك يو وعنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة خلقاني قاتنا خزمتي بيغمال عليه الصلاة والسلام متين بيغانيك مالا غلب بنيرا يما قوميكين قالن قومي سليم بون با دسيسي قومي سليم وبالبشتي عمري كوري بفالفشتي عمري كوري طفيل عمري كوري طفيل أم حادثيك سبع سكين رويداو أغلي مسلمان بوين حزكين خلقك من بلا بني في القرآن من كان في الدين من كان أبيش بيغمري خوي صلى الله عليه وسلم لبيا وباشا كان إنه صحابة لقرآن خين وعابد وشار الزاكان الكفير في نواري قرآن خين دن بوبون حفتا بياوي ليها البجارد طبعا خوي بو خوي أأمرو داواشيك ولو رو داوانيك و بشيكي زوري قرآن خين وقارئ كاني لنا وصحابة صحابة برلغ الخوية فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار تشل بياوي حفتا بياوي أنصاري روانا كرد لغليانا يقال لهم القراء فيهم خالي حرام حرامي خالي منشان منشان تيداب أبو بين أو ثلاث قراء يعني قرآن خوينا كان قرآن خوينا كان يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل يتعلمون قرآن هنا خوين مدارسينك لقليك أيان خوين معنى كان ينبو يكشي أكردوا وإيش إيش أنت عن بشوء ما ينكر قرآن ين بشوء خن بوشي بشوء بالليل يتعلمون بشوء فيربون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد بروشي جشون أبينا هنا لمزقو داننا ويحتبطون يعني حطب يعني هنا تشيل كودار ينكو كردوا فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء خواردن ين بي أسن يعني آبين أهينا آبين درك اللبيرة كان تشيل كودار ين آبين أهينا لمزقو داننا تشيل كودار ينكو كردوا أيان فروشت باركين أهينا خواردن أيان دا خواردن بشي أهل الصفة يعني لأدا أهل الصفة جماعتكم برا كان لسردمي في غمرة عليه الصلاة والسلام لديو ايكي مزغوتك وكبريكيان بو كرابو لو شونا امانا ولا لو مزغوتك خلقي الندار وهجار بون ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في غمرة خواش عليه الصلاة والسلام ام حفتاك سينارت ام حفتاك سيكا او ندين دارا بشو خريق قرآن خواندن بروش خريق شين بروجش خريك كار كردن كاري شي او درك ان شيل كودار كو كانوا شيل كودارك او كخنا مزغو شيل كودارك شن اي فروشن باركي ادنا اهلي صفه فقير وفقراء كان شاري مدينه تسي ام بي او ابو خاص الحوا نبكى ام بي او انا ام دم بدز بدز وجودا بقران انا ب بنيري لقل أم قومية بوي أم قوم فيري قرآن حكم دنبكن. فعرضوا لهم يعني اعترضوا طريقهم أشن الرقيان أم جماعة يعني فيرا لكن دروكا فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان بيشو يبقنا شواني خوين أيام كشم. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنه. أي خوايا الرقايا قني هوالي خومن بفيهم الإخوة بقيني أي خوايا بيقيني تبيغنبري إخوة كوا إيما قيشتون يتو بلقايتو إيما لتو الرازين وتوش لإيما الرازين. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. بيقول لبشتو هات بولاي حرامي خالوي أنس رمحك كرد زجية لمسرو رمحك كرد زجية لمسرو بيكرد ولوسرو لبشتو كرد يبشتي ولا زكي ودري كرد. فقال حرام فزت ورب الكعبة برد ما وبخواي كعبة هربوية ألين سنة لكاتي شهيد بون إنسان بالله فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا ركبة وحيبة في أغمري إخوان ودع عليه الصلاة والسلام. رسول الله خشب الصحابة يفرموا برا كانتان كجران وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. أوتيان خوايا بيجينا في أغمرا كمان كوا إيما قيشتونا توبا لقايتو إيما لتو الرازين وتوش لإيما الرازيت. طبعا أمر داوة زور قرسو لزن نفسي في أغمري إخوان عليه الصلاة والسلام أغين مصيبة نها وبصر صحابة بقي أم مصيبة بسر شاري مدينة لسر ضلي برزو باكي في أغمري إخوانا رحت بي عليه الصلاة والسلام أغيها التاوكو مانيك ببر دوامي بلكو زياد لمانيك في أغمري إخوان عليه الصلاة والسلام بر دوام لن يجد دعايا كردو قنوتي أكردو عي الشر لو خي الله أكردو أينهم صحابة نمو بن بيا برزو دز بدزين شو قران خينا نكردو دعاي لي انا كرد ابو ابرا كان سنته انسان كات يظلم المسلمان انا كري دعاء بك ببارتو كات الو رجانا بني مجرم يا قرات انا مزغوت يا كوا بنجام مسلمان بنجاب يد مسلمان بلحظه روحي هرهم يا اندركاو شهيد يا نكا خو بشهيد قبول يا نكا بفضل وكرم اخوي سنة دعاء بوبكي رجو دوانا دعاء بوبكي تدعى لبيرد برواتها ظلمة كي قورا بيقومان امتاوانا نايخما استوي هرشي قاوري دنيا هي بلان بيشكو بيقومان بشي كي كومالغاي او روبي مسؤولياتي او تاوانيا لسرشانا دعم كردنو بشجيري كردني ام بوشونا وجودي هي لأوروبا او عنصريتي هي لأوروبا برامبر بإسلام برا برزة كان نقربو تاني بشو بهرم أو عنصريتي هي ناو كرد برامبر بعرب هي چون سرباري أو يتو برامبر كسكي عرب چاني طبيعي جبي عنصريتي هي برامبر بتاكي عرب بهو يوي هنيك علماني ودغل أو عنصريتي هي برامبر بتاكي عرب تاكي ترك فارس أمانيان دروس كردوا بلان برا إنجليزا كانوا أمريكا كانوا أوروبيا كانوا براين هو كيشني ونزاعني لغلوان أوها بزبو تشبيهي كوتم زور بدت دقته ورديوة تشبيه أوها لأوروبا أو عنصرة برامبر بمسلمان هي ولو يعني وكوتم بروز قال فريم ولا يجري منكم شنآن قوم على ألا تعديلوا با بوني رقو هاو بوچون بوني أولا غل برامبر كانتان واتان لأنك الظلم كان لبرامبر كانتان بلي من نعلم هرشي قاورة همو أوروبا مسؤولياتي أوين لسرشان بلان بشيكي قاورة كان بشيكي أوروبا أو مسؤولياتي لسرشان چون داعش تمثيلي همو مسلمان ناكا أوها أو كابراشة تمثيلي همو قاورة كان ناكا تمثيلي همو قاورة كان ناكا بكورتي أمي بلهم شي أو بلهم أم مصيبة الزور قاورة بو بيغمار جعي صلاة والسلام ماوي الزور دعاي خيري أكل بويان ودعاء الشر يأكل لوانيك أمان بسلام صحابان هنا فبيه مسلمان شبه شيني بي غمر هل قرن عليه الصلاة والسلام ودعاء خير بأبراني إخوان كان لهر شويني كيمسر أرزك الظلم عليك لي كاستمع عليك لي طبعا مسلمان لزور شويني أرز استمع عليك لي والله الذي لا إله غيره شك قمان مني قريبا عاجلاً أو آجلاً عاجلاً أو آجلاً بلام هل خواهي قولة تبارك وتعالى ديني خوي سلخات بلام حكمتي كي تيدايا برورقار تبارك وتعالى نصرت وسرخصني خوي دو أخستو أقرنا ورجل الصين لكن لكي أسمانية بيني مورجا دو صيني ما مصايد ديني بون يقول والله أو رجاء تلفونيكم بوها تو لرفيقه خوما وتويتي فتوام داوا بو دايك مبوجنكم خوين بكوجن بو لبروي دايك وجنكي زور بأسان لان صيني كانوا جيشي صيني بأسان أتككلين وهم مشتكيان لقال الله أكلين لبروي مسلمان محاربي أو نزوري أو ولات الصيني كوا ولاتك الشوعية هم يقول الصين كزنا للصين الشوعي أجر الصين مسلمان بواي واي بقاوريك بكتبا يسيان الصيني مسلمان بلام چونك مسلمان كذباسي دينا كيناكا كذباسي دينا كيناكا بمش دينا كوتا يم حديثة الشيخ فريم اتفق عليه وهذا لفظ مسلم خوي يقول لما نبولي ولما نخش بالرحمن لبكا يا ربي آخر ما خير كي يسأل إسلامتي بمان شيني بمان برينوح سنو ما كيتو حشر ما كي خوي يقول رحمن لبكي عاقبة من بخير بجري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.